إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف وقتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال عن الزهري عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف من البياض والنصاعة، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس. ومتفق بين أهل العلم والروايات والتواريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين، وهل هذا الاثنين وافق اليوم الثاني من ربيع الأول أو الثاني عشر من ربيع الأول؟ على خلاف، والأكثر أنه في اليوم الثاني من ربيع الأول. ومتى ابتدأ به المرض عليه الصلاة والسلام؟ منهم من قال ابتدأ يوم السبت ومكث به المرض 13 يوما عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كل مصاب دون النبي عليه الصلاة والسلام فهو سهل، أما المصاب به فالمصاب به جلل عظيم. إذا أصبت بمصيبة فتجلدي واذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الموت مصيبة، إذا مات عظيم، إذا مات عالم. حزن الناس لهذا، فكيف إذا كان هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول بعض الصحابة: عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاءت، وعندما مات عليه الصلاة والسلام أظلمت. أنكروا ذلك من أنفسهم. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كشف الستارة يوم الاثنين. وجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه نشاطا، فقام وقف على الباب وكشف الستر على الباب ستارة، ينظر إلى أمته كيف هم في صلاتهم، كيف هم في اجتماعهم واصطفافهم، فسر بذلك صلى الله عليه وسلم، تبسم، فقل كأن وجهه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر يصلون، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجفة أو السجفة، وتوفي من آخر ذلك اليوم، ودفن صلى الله عليه وسلم في ليلة الأربعاء من الليل يوم الثلاثاء من ليلة الأربعاء. قال: حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا سليم بن أخطر عن ابن عوف عن إبراهيم نخعي عن الأسود ها؟ نعون عندكم عن ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان، بس النسخة التي عندنا هذه فيها أخطاء مطبعية. ابن عون هو عبد الله بن أرطبان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة وهي أم المؤمنين قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، الصواب إلى صدري وهي في الصحيح. قالت مات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحري ونحري، يعني كانت محتضنة له، كان مسندا إلى صدرها، أو قالت إلى حجري، فدعا بطسط ليبول فيه ثم بال فما. وقص الجملة ذي يا إخوان التي فيها البول ليست صحيحة، جملة البول ذي الحديث هذا في الصحيح البخاري ومسلم، لكن جملة البول ليست في البخاري ولا مسلم وهي ضعيف. تعال السبب من سليم بن أخضر، لو معنى تقريب انظروا من سليم بن أخضر هذا ما حاله يا إخوان. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن ابن الهاد أسامة بن الهاد، لقب بالهاد جده أنه كان يهدي المارة والمسافرين في البادية، كان يوقد لهم النار بالليل يهتدوا إلى البيت وإلى الدار فيضيفهم. عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم عني على منكرات الموت، أو قال على سكرات الموت. وهذا حديث في ضعف بسبب موسى بن سرجس هذا، والحديث هذا فيه خلاف للرواية الصحيحة. وصلتم لسليم بن أخضر ثقة ماذا؟ ثقة ضابط. إذن ينظر من أين جاءت هذه. وإبراهيم حميد بن مسعدة ما حاله فقط. طب انظروا هذا إبراهيم عنده تدليس النخعي، عارف أنه يرسل ويدلس حاجة مثل هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء عن أبيه عن عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث في صحيح البخاري، حديث صحيح. معنى هذا الحديث أنها تقول لا أفرح بكون رجل يموت يعني وهو بسهولة مرتاح، إن كلما شدد عليه كلما كفر عنه من ذنوبه، لأنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق شدد عليه عند الاحتضار والنزع، فقالت لا أغبط أحدا بهون موتي، يعني لا أفرح لأحد يموت وهو في حالة هينة يسيرة خفيفة خفف عليه. لا أغبط أحدا بهون موت، بتخفيف بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد وهو محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليك يقول عن ابن أبي مليك عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، يعني أين يدفن. فقال أبو بكر سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وهكذا سنة الله عز وجل بالأنبياء، يدفنون حيث يموتون. نعم وله طرق، له طرق يعني صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار بندار وعياش العنبر النخعي عند تدلس ما ذكر. طيب قال حدثنا محمد بن بشار وعياش العنبري والسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات في جواز تقبيل الميت، وهذا بين عينيه في جبهته. أول شيء الميت إذا مات يجرد من ملابسه، لأن إبقاء الملابس يكسب بدنه رائحة غير طيبة. ومعنى يجرد تسلت منه سلت الملابس وهو مغطى، ما تسلت منه ملابس وتكشف عوراته، لا. ثم يسجى، يعني يغطى بدنه ووجهه، يسجى. وقبل هذا تغمض عينا، لأن النفس إذا خرجت تبعها البصر فيشخص. إذا تغمض عيناه، تسلت ملابسه، يسجى، يشد على رأسه وحنكه لكي لا يفتح فمه، معنا يا إخوان، ويغلق عليه الباب. إذا أراد أحد أن يدخل عليه ليقبله لا بأس بهذا، لكن من الناس الذين يتمسكون، ربما تخرج امرأة، تدخل امرأة وتنهار. واستحب بعض الفقهاء أن يوضع على بطنه شيء يكون له ثقل لكي لا تنتفخ بطنه، ثم بعد ذلك يؤتى بمن يغسله، وليكن هذا المغسل عليما بأحكام التغسيل، رفيقا، لا يكون قاسيا، ممكن يقسو على الميت، ليكن رفيقا رحيما بالميت، وكذلك يكون عارفا بأحكام التكفين. قال أن أبا بكر قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات. قال حدثنا نصر بن علي الجهضم قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عندكم الجوني بضم الجيم والجوني الجوني عندي الذي أعرف الجوني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه معناه قبله بين عينيه في جبهته وضع يديه على ساعديه وقال ونبيا وصفيا وخليلا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. والمراد الإضاءة والظلمة هنا المعنويتان وليس الحسيتين، معناه بدليل أن الشمس طلعت، كانت الشمس موجودة يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، طلعت مضيئة للكون. المراد أن الإنسان لما يصاب بحزن وكآبة يمشي كأنه مش شايف حاجة، مش شايف أمامه، هذا معنى. وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا بسبب الحزن والكآبة التي أصابته. والمصاب الجلل العظيم بموته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر، ما اسمه؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر، أحسن. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد، جعفر الباقر هذا، عن أبيه، سلسلة أهل البيت هذه، قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. هذا إسناد يعني مرسل كما تعلمون، لكن له شواهد. واللفظ الثاني يقول عن عائشة ما علمنا بدفنه صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من جوف الليل ليلة الأربعاء. والمساح جمع مسحة، والمجرفة من حديد تستعمل في حثي التراب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وسئل الحفظ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. وهذا حديث ضعيف، الصحيح ما سبق أنه دفن ليلة الأربعاء بعد أن انتهى يوم الثلاثاء. تفضل. في نهي عن دفن بالليل، لكن إذا احتاج لهذا كضرورة، كان يكون الإنسان جريحا نسأل الله العفو والعافية، كان يكون ممزقا، كل جاء به من سفر فلا يؤخر. المقصود أنه لو دفنوه بالليل مظنة العجلة استعجلوا، لا بيعرفوا يغسلوه كويس ولا بيكفنوه كويس، يكون فيه ظلام. إنما لو احتاجوا لا بأس. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، قلنا في هذا ضعف. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب، وقول غريب يعني ضعيف. والسبب سوء ضعف سوء حفظ الرجل هذا شريك. الثاني الإرسال، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي، قال حدثنا النصر بن علي الجهضمي، متى عهدنا به؟ عند الشيخ أحمد بن تعال، متى؟ اليوم ولا قبل فترة؟ اليوم هذا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط قال أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سلم بن عبيد الله بن عبيد وكان له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة يا صلاة حضرت؟ قالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شدة سكرات الموت وشدة النزع، مع ذلك اهتمامه بالصلاة. ولذلك من الوصايا التي أوصى بها في آخر كلماته عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصي بالصلاة لأن الصلاة شأنه عظيم عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها الفوائد والثمرات، وفيها زيادة الإيمان وثبات التوحيد، وفيها الخير الكثير العميم. كذلك حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، فإن اليهود وإن أهل الكتاب يتخذون القبور مساجد صلى الله عليه وسلم. قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي هذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعد عن الرافضة، يطعنون فيها ويقولون كان أولى بها علي رضي الله عنه رحمك الله. الصحابة رضوان الله عليهم ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة التي وقعت، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا. قال ومروا أبا بكر فليصلي بالناس للناس أو قال بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ها؟ ما شاء الله. طيب. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف شديد البكاء والحزن إذا قرأ القرآن، وأما الناس فإذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع شدة الخشوع والوجل والخوف، فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه، وهي تريد أن الناس لا يتشائمون بأبي بكر إذا قام هذا المقام، وقف إماما بديلا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، صواحباتي عندي هنا، عندكم هذه أيضا. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة أي نشاطا فقال انظروا من أتكئ عليه، فجاءت بريرة وهي مولاة لعائشة أعتقها أهلها، والتي دفعت مقابل هذا العتق أجرة العتق عائشة رضي الله عنها، فصار ولاؤها لبريرة لعائشة. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، في بعض الروايات أنه اتكأ على العباس ورجل آخر، هنا فجاءت بريرة ورجل آخر، ممكن كما قال حافظ ابن حجر يحمل على تعدد المواقف. فلما رآه أبو ذهب لينقص، يعني يتراجع ويتقهقر، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فادعه، يعنون أبا بكر. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيت أبكي دهشا، فلما رأني وقال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر في مسكنه بالسنح، موضع قريب من المسجد، فجاء نادوه، فلما رأني وقال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وهنا أمر مهم يا إخوة، لما يشاع أن رجلا قد مات لابد من التحقق من وفاته، ربما يدفن وهو حي، جاءت غيبوبة، جاءت غشاوة وما إلى ذلك، فينظر، لا يتعجل في دفنه حتى تتأكد أنه حقا قد مات. كانوا قديما يأتون بالإبرة تحت الأظافر يشكون الرجل تحت الأظافر، موضع حساس جدا جدا، فإذا كانت به حياة انتفض، إذا لم تكن به حياة لا يتأثر بشيء. أحيانا حملت بعض الجنائز فإذا الناس وهم يحملون الجنازة بالنعش بغطاء النعش يرتفع ويكلمهم، هذا يقع وحكي في الكتب والمؤلفات، فينتبه الشخص لا يتعجل، يدفن رجل ربما هو حي في غيبه. الموت له علامات كثيرة، معنى منها أن الأنف يميل، شوف أنف الرجل وحي قائم مستقيم معتدل، لما يموت ترى الأنف قد مات، الجسم يبرد، معنى يا إخوان. وعلامات اليوم الحمد لله أجهزة كثيرة الكشف على هذا الشيء، لكن الإنسان أيضا يتمهل. شوف انظروا أبا بكر: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. قال لي: انطلق. انطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس أفرجوا لي، أفرجوا له. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه، يعني يقبله، وخر على ساعده ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. قرأ الآية: إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال: يا صاحب رسول الله، ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق، في مثل هذه النوائب الشديدة يرجع فيها إلى كبار العلماء والأعيان الأفاضل. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون، ما رأى أنه يتقدمهم فيصلي بهم جماعة، لا، ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. منهما من لهم مثل هذه الخصال الثلاث؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايع الناس بيعة حسنة جميلة. قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا عبد الله بن الزبير، قال حدثنا ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت قالت فاطمة واكربا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. هذا كأس لابد من شربه، كأس المنية وحمام الموت. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قالوا حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنف، والصدوق يخطئ، قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة، يعني من مات له ولدان وما إلى ذلك. فقالت له عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال من كان له فرط يا موفق. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. هذا الحديث وإن كان بعض جمله صحيحة إلا أنه ضعيف، في الصحيحين وغيرهما بعض الجمل تدل على أن من مات له فرط أو فرطان فإنه حجابا له من النار وسترا ووقاء. وأيضا الأحاديث في الصحيحين يا إخوة أوسع من هذه التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في الكتاب هنا في وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها أن أبا بكر الصديق لما خرج على الناس وقال وقرأ الآية وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد لبشر من قبلك الخلد، قام عمر عقر من شدة ما سمع، قال كأنما لم أسمع إلا الآن وما قرأتها إلا الآن من شدة الموقف. وقام أبو بكر الصديق يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. كان مصابا جللا على الصحابة رضوان الله عليهم. هذه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ألف فيها بعض الناس المؤلفات مستقلة، وما من كتاب من كتب السنة إلا وذكر هذه الروايات وما يتعلق بهذا الباب. بقي معنا إن شاء الله يا إخوان بابان في هذا الكتاب، الباب الذي يلي هذا باب ما جاء في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن الله إذا أنهينا هذا بدأنا أو استأنفنا إن شاء الله، وصلنا في كتاب العقيدة السلفية للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، عقيدة أصحاب الحديث، وأظن أنه بقي فيه أبواب قليلة في كتاب عقيدة الصابوني، فإن انتهينا منه إن شاء الله جعلنا مكانه كتاب العقيدة الطحوية، وسيكون شرحنا في العقيدة الطحوية على المتن إن شاء الله، لأننا لو ذهبنا لنقرأ شرح ابن أبي العز الحنفي لطال بنا المقام، لأنه شرح مطول وفي مواضع كلامية ربما يصعب على البعض المضي فيها، فنقتصر إن شاء الله على المتن، ويكون كل فقرة تحتها أبحاث ومباحث ومسائل وفروع نتكلم إن شاء الله عليه بإذن الله. غدا الأربعاء صباحا ليس هناك درس، إنما تبدأ دروسنا من العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حدش لا حدش معه حدش معه للأمور سهلة، رحت لهم البيت رحت ما تروح الحمد لله.